السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فن التأمل، وعنوان حلقتنا اليوم التأمل في موت المشاهير. هذا العام الذي نسجل فيه الآن عام 2009 ماتوا فيه كثير من المشاهير، ولكننا سنركز على شخص واحد مات منذ شهرين، وهذا الشخص يعني كل وسائل الإعلام غطت وفاته وجنازته، والتهت الصحف والمجلات ومواقع الانترنت كلها في وفاة هذا الإنسان والرجل المشهور. هذا الرجل هو كما يطلق عليه اسم ملك البوب، وهذا الرجل هو مغني شهير مايكل جاكسون. بدأ حياته وهو في جاكسون 5، وكان عمره 5 سنين كما تروي الروايات أنه أول أغنية غناها عمره 5 سنين، ثم ظل 45 سنة وهو يغني، بل وقدم إبداعات فنية في هذا المجال. وتذكر له من الإبداعات مثلا مشية رجل القمر اللي فيكم شافها، كيف أنه هو يمشي وكأنه على سطح القمر، حتى يعني ينسب له بعض براءات الاختراع. كان يكلف بعض الشركات في صناعة أحذية خاصة حتى ما تتأثر بالجاذبية الأرضية، فلما يمشي أثناء ما هو يرقص أو يغني كأنه يمشي على القمر، لا جاذبية موجودة، فينزل برقصة ليراس على الأرض ويرجع مرة ثانية. هذا إبداع في المجال الفني. ثم هناك إبداع آخر وهو رقصة الرجل الآلي. كل هذه الأمور هو قدمها ولذلك نال هذه الشهرة. يعني مايكل جاكسون بدأ حياته فقير مسكين ما عنده دينار أو درهم، ثم بعد ذلك ملك لا أقول الملايين وإنما المليارات، ولكنه يوصف بأنه كثير الصرف وكثير التبذير. يعني الأدوية اللي كان يتناولها يصرف عليها شهريا 15,000 دولار الأدوية، عمل 13 عملية تجميل في جسمه كله من رأسه لقدمه. وأنا أقرأ وأبحث وأحضر هذه المعلومات كنت أتساءل لماذا هو عمل هذه العمليات. إذا رجل بلغ كل هذه الشهرة وبلغ كل هذه النجومية ماذا يريد؟ لماذا يعمل عمليات تجميل؟ هل هو يبحث عن السعادة؟ طيب هو يعني ما أخذ السعادة في الشهرة؟ وما نال السعادة في النجومية؟ وما نال السعادة في الملايين والمليارات اللي كانت بين إيده؟ يضيف هذا كله ويعمل 13 عملية تجميل، ولذلك هو عنده فراش خاص اشتراه بمليون دولار. هذا الفراش له أكسجين خاص، يعني لما ينام ينام في حماية خاصة عشان يحمي جلده ويحمي عمليات التجميل هذه كلها، وما يتعرض لأي فيروس أو ميكروب أو غيره. وشرى هذا الفراش حتى يطيل عمره، ومع هذا مات من شهرين عن عمر يناهز 50 سنة. وكثير من وسائل الإعلام ما كانت تعرف ما هو سبب وفاته. بعضهم قال منتحر، بعضهم قال أخذ جرعة كبيرة من الأدوية، بعضهم قال ولا الطبيب اللي كان يعالجه ما وفق في العلاج. السيناريوهات كثيرة والاحتمالات كثيرة. احنا الحقيقة اللي همنا من هذا كله، في مقابلة لفتت نظري على احدى القنوات الإذاعية الأجنبية، اسألوا خبير من خبراء الفن، قالوا له ما رأيك بملك البوب، ما رأيك بمايكل جاكسون؟ فطرح سؤال هذا الشخص الأجنبي، قال تريدون أن أتكلم عن الفنان أم الفن؟ وكان سؤال حقيقة قصنين، حتى المقابل ما عرف كيف يتعامل معه، هو توقع يتكلم عن منجزاته. ولذلك أنا أقول من هذه الإجابة، هذا ما يفرقنا نحن كمسلمين عن باقي الحضارات والثقافات. نحن نحرص على كل مبدع أن يحترم المنظومة الإخلاقية في إبداعه. كل شخص منجز في الدنيا إن كان من المسلمين عليه أن يحترم الأخلاق. النبي الكريم لما مر على امرأة وهي بيدها شيء وتقول للطفل تعال تعال تعال خذ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افتح يدك، ففتحت يدها، فقال لو لم تكن فيها شيء لسجلت عليك كذبة. فالمنظومة الإسلامية، التربية الإسلامية، الثقافة الإسلامية مختلفة تماما عن الثقافة الغربية. هم ما عندهم مشكلة أن يكون نجم أو مشهور، لكن أخلاقيا ليس بالضرورة أن يكون قدوة. يعني كلنا نعرف ملك البوب كيف كان، كثير من الشبهات تحوم حوله في القضايا الجنسية، كثير من الشبهات تحوم حوله في التعرض للأطفال، كثير من الشبهات تحوم حوله في قضية الجنس الثالث، بل أنه بعد وفاته صار خلاف هل عياله الموجودين الثلاثة عياله ولا ما هم عياله. وهل زوجته زوجته ولا ما هي زوجته؟ صار نقاش طويل عريض، ونكتشف بعد اسبوع كامل من موته طلع في ولد رابع، وقالوا ترى هذا ولد مايكل جاكسون. يعني بعد اسبوع يكتشف الابن، وصار نقاش هل هو ابن شرعي ولا غير شرعي. الموضوع اذا منظومة مختلفة، يعني حتى التأذين اللي فيكم شافه، يعني واحد قاعد يعزونه ويعزونه هلا وسووا له احتفال، الرقص والاغاني والكلمات، يعني ثقافة مختلفة عن ثقافتنا تماما. احنا اذا مات الميت عندنا نذكر مآثره، نذكر حسناته، في جو من التأثر والتأثير. وإذا مات نجم من نجومنا أو مشهور من مشاهيرنا أو عالم من علمائنا يؤذن بطريقة مختلفة. فحتى هذا هناك فرق في الثقافات. ولذلك نحن لو تأملنا هذا الحدث الكبير، يعني مواقع الانترنت كلها في يوم جنازته أصبح الانترنت في العالم بطيء من كثر الناس اللي دخلوا الموقع وحبوا أنهم يقرونه. لا، وبعد هذا كله أنا أتعجب، بعد كل هذه الإنجازات اللي عملها مايكل جاكسون، ومع هذا نكتشف أن عند وفاته بهذه الملايين اللي جمعها مدين $500 مليون. يعني تم بيع أكثر من 750 مليون أسطوانة لمايكل جاكسون، ومع هذا مات وهو مدين. أخذ أفضل جائزة تسمى جائزة القرن، ومع هذا مات مدين. يعني هذه الشهرة وهذه النجومية وهذا الإنجاز، يعني حتى زوجته هي بنت المغني الشهير ألفيس بروسلي، يعني كما يقال جمع المجد من أطرافه. لكن عندنا نقطة مفصلية وهي الفرق بين الفنان والفن. هكذا يتم النقاش. نحن في المنظومة الإسلامية لا نفرق، من كان مبدع عليه أن يحترم أبداعه في الأخلاق. ولذلك احنا عندنا يعني مفهوم قيم جدا وهو مفهوم القدوة. ما معنى القدوة؟ يعني العالم، المبدع، الفنان، الرياضي، الطبيب، المهندس، حتى اللي يعمل في الشوارع، كلهم عليهم أن يحترمون الأخلاق. هذه هي التربية الإسلامية. التربية الإسلامية ما تفرق ما بين الصناعة وصاحب الصنعة. التربية الإسلامية لا تفرق ما بين المهنة والممتهن، لا تفرق أبدا. وإنما على الشخص صاحب المهنة أيا كانت مهنته أن يكون صادق، أن يحترم المنظومة الأخلاقية، أن يكون فعلا قدوة. إذن موت المشاهير لحظات تأمل، الواحد يستفيد من تجارب هذه الحياة ويستفيد من مواقفها. Thank you.